ربي وهب لنا نعمة الحياة تتجدد مع مشرق شمسك، وأيقظتنا هذا الصباح على حبك وعبادتك. اللهم فافتح لرجائنا رحابك ولدعائنا أبواب السماء. في بيان فضل خلق الحياء وعظيم منزلته، يروي الحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلوات الله عليه وسلامه قال: الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. صدقت سيدي يا رسول الله، عليك أفضل الصلاة وأزكى السلام. وقيل لسفيان الثوري: نأمر بالمعروف فلا يأتمر كثيرون، وننهى عن المنكر فلا ينتهي كثيرون، فماذا نفعل؟ فقال: لا يهولنكم الأمر، فإن المؤمن إذا جهر بالأمر بالمعروف شد ظهر المؤمنين وجر أهل الصلاح على مناصرة الحق، وإذا جهر بالنهي عن المنكر أرغم أنف المفسدين عن المجاهرة بالمنكر. وقال أبو بكر الخلال: مر بالمعروف ترتفع بك 100 من رؤوس الصالحين، فكأنك أحييتهم بنصرتك للحق، وانهى عن المنكر تنكس 100 من رؤوس المفسدين، فكأنك أمدتهم بزجرك عن الباطل. ويقول أبو الفرج ابن الجوزي: إخواني، استحوا من الله تعالى حق الحياء، فقد كان الصالحون من قبل يقولون: كيف نلقى الله تعالى ولم نؤدي له حق شكره؟ ونحن الآن لا نستحي من كثير من السيئات، نظهر للناس الحسن الجميل ونجاهر الله سبحانه بالسيء القبيح. إخواني، إن لم تستطيعوا أن تزدادوا خيرا فلا أقل من ألا تزدادوا شرا. وفي الصمت قالوا: الصمت يكسب صاحبه الوقار ولو كان صغيرا في نفسه، وكثرة الكلام تسقط منزلة صاحبها من العيون ولو كان في نفسه كبيرا. إلهي وسيدي ومولاي، نسألك أن تزين أخلاقنا بخلق الحياء، وأن تدفعنا إلى الإكثار من الخيرات ومن الطيبات ومن الطاعات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واقبل توبتنا. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. أبواب السماء من إعداد عبد الرحمن الرفعي، تقديم مديح نجيب.